بسم الله، مرحبا بكم مع قراءة صوتية لكتاب جديد عبر تطبيقكم حدوتة كتاب. حدوتة اليوم رواية ما رواه البحر لساندرا سراج. إنها حكاية استثنائية لا يرويها أصحابها هذه المرة، لكنها حكاية يرويها البحر بنفسه. يروي الحياة من منظوره، من القاع وليس السطح، من الغرق للنجاة، من منظور القدر للبشر. يحدث أن يزيل همومنا هم أكبر ويهدينا القدر لحظة حب صادقة تأخذ بأيدينا نحو الأمان من جديد. الإهداء إلى البحر الذي لا يبوح بسر أحد لأحد. لك يا من لا تحب الوحدة، فقط تكره الخذلان، وإلى كل الأشياء التي تراجعت عنها بعقلي وما زال قلبي عالق بها. تقول: فماذا يمكن أن يقال ليعوض شخصا عما فقده؟ فعلى الرغم من التطور العلمي والطبي الذي شهده العالم، لم يستطع عالم واحد بعد أن يجد ما يمكن أن يفعل أو يقال ليجبر القلوب. سألها: لماذا ينتهي الحب في رأيك؟ تنتظر أو تنظر إليه قليلا وتجب. قالت: حين تنتهي اللهفة، اللهفة التي تصيبك حين يختفي شخصك المفضل لساعات فتبحث عنه كالغريق الذي يبحث عن الهواء، اللهفة التي تقفز لقلبك فجأة لتقتل ما تظنه أصبح روتينا، اللهفة في الفراق، اللهفة في اللقاء، اللهفة هي طغيان المسافة. تقول: رائحتك تتحرش بحواسي بغيابك، فماذا تظنها فاعلة بي في حضورك؟ ما هو وطنك ولأي رقعة تنتمين؟ تجيب: جواز سفري فقط أنتمي له. لا يوجد وطن كاف لهذا القدر من الجنون والتمرد الذي أحمله بداخلي. لا يبقى شيء بالقوة، إما أن يبقى من تلقاء نفسه وإما أن يرحل رغم تشبثك به. لا أحد يمتلك القوة الكافية لإبقاء الآخرين. كيف استطعت مقاومة الحنين؟ لم أقاومه، واجهت حقيقة أنها أفضل حالا بدوني. لم أقاومه، تركته يستنزفني، يقتلني، تركته يفعل ما يريد بروحي. فأنت حرة مني للأبد، انجي بما تبقى من قلبك. أنت تستحقين الأفضل، تستحقين الحب والأمان. أعلم أنني لست أفضل من الرجال، ولكنني سأحاول أن أكون أفضل نسخة مني من أجلك. فتقول: سيجعلك كبرياؤك المريض تموت لوحدك أو تموت وحدك. تقول: إن الشمس والقمر كانا حبيبين فواقعين في غرام أحدهما الآخر، ولكن لم يستطيع البقاء سويا بسبب اختلاف توقيتهما، ولذلك خلق الكسوف كمساندة من الأرض لهما، فتكسر غيابهما كل حين فيتعانقان. سأنتظر أن تغفري لي، لن يكون انتظاري بلا جدوى، فأي انتظار أنت بنهايته هو غاية. الصمت هو لغة الألم، لغة من لا تساع الأبجدية وصف ندوبهم. لو كنت أنا جنيا وأقول لك إن هنالك أمنية ستتحقق، ماذا ستتمنين؟ قالت: السكينة فقط. أتمزح؟ تخيل أنك تستيقظ صباحا بلا هم، تغسل وجهك دون أن تفكر ماذا لو أن كل حياتك مجرد كابوس سخيف، وتستيقظ منذ تجدك في الرابعة من عمرك تبكي فتضمك أمك وتمشط بيدها شعرك وتنفض عن روحك أحزانك الوهمية. تخيل أنك تحتسي فنجان قهوتك دون أن تصارع نفسك لتذهب لعملك أو لملاقاة أصدقائك، دون أن تهلك أوردة قلبك المسكين، وأنت تتساءل لماذا وماذا لو. إنها السكينة هي أعظم درجات الإيمان بالله وبالقدر، خيره وشره، ولا يضاهيها راحة. تقول: نعم أريدك ولا أريدك. أنا في منتصف الرغبة، في منتصف الحب، تائهة بين الوجود والعدم. تقول الصوت، تقول الحب مثل مثل الحمل، الحب أن تحمل بقلبك شخصا، أما الحمل فتحمل بحشاك طفلا، الاثنان لا يتخبى وجودهما كثيرا، سيظهر على جسدك وقلبك وروحك. كيف يمكن أن تهرب من أحد تمكن من جسدك؟ هل ستتركه له حين يخذلك؟ هل ستعطيه جلدك لحظة الفراق مثلما ستعطيه هداياه؟ هل ستعطيه بقايا فتات قلبك أم رئتك المليئة برائحته؟ قراءة ممتعة للرواية، ولا تنسوا تحميل الكتاب والملخصات النصية والصوتية والمرئية في الأزرار الموجودة بالأسفل. في أمان الله. قراءة ممتعة للكتاب، وتذكروا دوما أن كل ما يذكر هنا هو تعبير عن رأي ومعتقد المؤلف أو الكاتب أو الشاعر، وليس بالضرورة أن يكون هو رأي إدارة التطبيق. في أمان الله، محبيكم في حدوتة الكتاب.